بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فقد قال العابد الزاهد وهب بن منبه رحمه الله تعالى: النفوس كنفوس الدواب، يعني نفوس البشر كنفوس الدواب، والإيمان قائد والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق. هذا كلام خبير من رجل خبر النفس وعرف مساربها وعرف حيلها. فالنفس تحرن وتتأبى على صاحبها، والإيمان هو الذي يقودها إلى الخير، والعمل هو الذي يسوقها إلى الخير. فإذا فتر الإيمان فإن النفس تميل بصاحبها إلى الشر، وإذا فتر القائد لم يستطع العمل أن يأخذها، اللي هو الإيمان يعني، لم يستطع العمل أن يأخذ النفس إلى الحق. النفس هي أعدى الأعداء، من أعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك، هي التي تغلب الرجال الصلاب الأشداء. ولله در بعض الحكماء والشعراء يقول: أرى النفس تهوى ما تريد، وفي متابعتي لها عطب شديد. تقول: وقد ألحت في هواها، مناي كل ما أهوى أريد، فأمنحها نصحي لكي ترعوي، فتأبى وربي على هذا شهيد. فإن أنا تابعتها ندمت وخفت العقوبة يوم الوعيد، فإن كنت للنفس يا هذا محبا فقيد ولو بقيد الحديد. هذه النفس تدعو صاحبها دائما إلى الملاهي، ولا سبيل إلى النجاة إلا بالصبر عن الشهوات والجد في الطاعات ومخالفة النفس في كل الأوقات. الصبر عن شهوات نفسك توبة، فاثبت وغالط شهوة لم ترقدي، تحمد هناك إذا هواك تركته، يا سعد تسعد بالمعاش الأرغدي، إن شئت نيل المفاخر في الطريق الأبعدي. ولهذا دعا لقمان ابنه إلى هذا الأمر، دعاه إلى أن يدرب نفسه على دوام الإذعان لله رب العالمين. وقال نفس المقالة التي قالها وهب بن منبه، وقال فيما قال لابنه، قال: إذا اجتمع لك ذلك، أي القائد اللي هو الإيمان والعمل الذي هو السائق، استقامت النفس طوعا أو كرها، ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والكره. ولو أن الإنسان كلما كره شيئا من الدين تركه، أوشك أن يترك الدين كله. لو تابع نفسه وكلما ثقل عليها شيء تركه، لأوشك أن يترك دينه كله. بل يجب حمل النفس لأنها تهوى الشر، تهوى ما تحب، يجب حملها على طاعة الله تبارك وتعالى. الحكيم من الناس يعالج نفسه حتى يسلس قيادها لله، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. يعني لا يكون المجاهد حقا إلا من جاهد نفسه. والإنسان إذا نجح في ميدان النفس استطاع أن ينجح في ميادين الجهاد الأخرى. نفوسكم ميدانكم، إن قدرتم عليها فأنتم على ما سواها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عما سواها أعجز. والذي لم يقدر أن يجاهد نفسه في شهوة قريبة أو لذة قريبة لا يمكن أن يثبت في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعرض لشدة، فضلا عن أن يثبت في ميدان الجهاد إذا رأى الرؤوس تطير وإذا رأى الأعمار تحصد. عمل الجنة هو عمل فيه مشقة، حزم بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنفس لهذا تفر منه، كما أن عمل النار سهل بسهوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن النفس تصل إليه في كل حين. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على حمل نفسه على الطاعات حتى لا تجره نفسه إلى النار والعياذ بالله. أسأل الله العظيم أن يجعل نفوسنا طيعة هينة لطاعته تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.